السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكي نخرج بنتائج محترمة في أي قضية فكرية إن صح التعبير أو لها علاقة بالسياسة الشرعية، لابد أن ندرس البعد التاريخي لهذه المسألة، وأيضا ندرس الواقع من كل الجهات حتى نأمن الوقوع نأمن من الوقوع في استنتاجات عاطفية محلقة أو نظرة كما يقال باللغة العصرية متطرفة أو باللغة السلفية غالية. موضوع الأشاعرة والماتريدية لا يمكننا أن نفهمه إلا إذا نظرنا في الأزمنة التي كان فيها علو لهذا المذهب، وهي أزمنة الاضطراب السياسي الذي أدى إلى نوع من، خصوصا في وقت المماليك بالذات، لم يكن كل الناس أشاعرة أو كل الأيوبيين أشاعرة أو كل المماليك أشاعرة، ولكن كان هناك جزء منهم لا بأس به وجزء كبير جدا كذلك. حتى ذكر مثلا السبكي في طبقات الشافعية الكبرى أن أحد ملوك الأيوبيين كان نافرا من الأشعرية ويكفرهم، حتى كلمه العز بن عبد السلام. حتى صلاح الدين الأيوبي أبناؤه لم يكونوا شيئا واحدا، منهم من كان حنبليا يعني مائل إلى السلفية، ومنهم من كان شيعيا، التشيع ليس رفضا ولكن تفضيل علي على الشيخين، مع أيضا نوع من الوجد في القلب على الشيخين، وهذا كان مذهب علي ابن صلاح الدين الأيوبي الأكبر، ومنهم من كان أشعريا. طيب، حتى التتر لما أسلموا تقاسمتهم المذاهب، فمنهم من ترفض ومنهم من تمشعر ومنهم من وهكذا. يعني مؤسس الدولة السلجوقية طغرلق، هذا كان نافر جدا من الأشعرية طبعا، وهو قبل هذه المدة بكثير، كان يعني يقول هم مبتدع أشد من المعتزلة. محمود الغزنوي الذي أسقط دولته أيضا، اللي هو فاتح الهند، نفس القصة، كان يعني يلعنهم على المنابر، ولكن في وقت من الأوقات صار لهم قوة، وكانت هناك مناوشات بينهم وبين الحنابلة. يؤرخ المقريسي في كتابه الخطط ظهور ابن تيمية، يعني أن كحدث مفصلي ظهور هذا الرجل كان حدثا مفصليا في قلب الطاولة على الأشاعرة. حاولوا هم مقاومته قدر المستطاع، ولكن الرجل كان مبهرا وقويا جدا إلى درجة أنه أثر في الكثير من أعيانهم أو من أعيان من كان ينبغي أن يكونوا منهم. فمثلا ابن العطار الذي يوصف بأنه مختصر النووي، يعني أنه كان تلميذ للنووي ويعتبر مختصر النووي، هذا الرجل له مجالس مع ابن تيمية وهو تقريبا أكبر من الشيخ. اقرأ كتابه في الاعتقاد، عقيدة تخالف عقيدة الأشعرية، وإن لم يحرر مذاهب أهل السنة بدقة، وفي آخر الكتاب يذم علماء الأشاعرة بطريقة ويصل به الحد إلى التكفير. هذا في كتابه الموجود أظن مطبوع باسم الاقتصاد أو غيره. أيضا مثلا المنسي اللي تلميذ ابن تيمية وهو شافعي، والشافعية آنذاك كانوا يعني يؤخذ بهم، يؤخذ عليه، يجعلون أشاعرة، يعني كان صار هناك ربط بين مذهب الشافعي والأشعري مع الأسف. المزي اللي قرأ خلق أفعال العباد البخاري وسجن بسبب ذلك، قال الأشاعرة ما أرادنا إلا نحن، يعني هم فاهمين القصة أنهم الجهمية الأوائل، فأخذوه إلى، يعني هم متصلون أو ملتقون مع الجهمية الأوائل التقاء عظيما. هناك خلافيات، لكن هذه الخلافيات لا ترقى إلى كونهما مذهبين مختلفين تماما، بل هناك التقاء عظيم جدا. فسجن وذهب ابن تيمية وأخرجه. ابن كثير المفسر الشافعي المشهور، يعني تجد مثلا في البداية والنهاية يغتبط، يقول: وقرأنا رد الدارمي على المريسي والحمد لله. طيب من سبب هذا؟ يقول السبكي الأشعري أنه ابن تيمية هو سبب هذا الأمر. أيضا تأثير ابن تيمية على الذهبي. طيب ما شاء الله.